رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في ليالينا وأيامنا وأن يجعلنا من الذاكرين له والشاكرين له. هذه الليلة نكمل الحديث الذي ذكرناه البارحة، وكان محور الحديث قوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الآية لا يستغني عنها أحد من المتزوجين أو المقدمين على الزواج. هذه الآية شعار الحياة الزوجية، وعادة في مجالس العقد هذه الآية تقرأ تبركا وتيمنا، ولكن نريد هذه الليلة والليلة التي مضت طبعا هدفنا من المحاضرتين أن نخرج بدروس عملية، لأن في آخر الآية نعم تذكر أن هذه آيات لقوم يتفكرون. الذي يريد حياة زوجية سعيدة لا بد أن يكون من المتفكرين، وفي خصوص هذه الآية هناك نقاط وعناصر في هذه الآية الكريمة. أولا إخواني، عندما تريد البحث في آية، هذه وصية لإخواني الذين يريدون البحث في كتاب الله عز وجل، لا تأخذ الآية مكتورة عما قبلها وعما بعدها، لأن السياق مجموع الآيات هذه تعطينا دلالة وتعطينا نتيجة. الآن كمثال أقول لكم، ليس الكلام في هذه الآيات ولكن من باب الشاهد: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ثم يقول سبحانه وتعالى: هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لو آمنا بهذا الترتيب في هذه الآيتين، ما الذي يفهمه الإنسان؟ الآية تقول اذكر الله ذكرا كثيرا، الآية الثانية تقول هو الذي يصلي عليكم، أليس فيه إشعار؟ هكذا قد نفهم أن الذي يكثر ذكر الله عز وجل يصبح له شأن من شؤون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أي شأن؟ النبي ماذا امتيازه؟ من أعظم امتيازات النبي المصطفى أن الله عز وجل يصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما من آن إلا ورب العالمين يصلي على النبي، ما من آن. من متى؟ الآن أنتم تعرفون أن قبل ولادة النبي الأعظم في شهر الربيع روح النبي كانت مخلوقة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. إذن مجموع الآيات فيها دلالة. آية الزوجية هذه قبل وبعد هذه الآية هناك إشارة للآيات الكونية: منامكم اختلاف ألسنتكم وألوانكم يرينا البرق خوفا وطمعا